بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فمع درس جديد من دروس أحكام النوافل وكنا قد وقفنا عند صلاة الوتر وتكلمنا فيها على عدة مسائل تكلمنا عن فضل صلاة الوتر وحكم صلاة الوتر ووقت صلاة الوتر وصفة صلاة الوتر وبعون الله تعالى نبدأ اليوم في باب جديد من باب أو مبحث جديد من مباحث صلاة الوتر وهو المسألة الخامسة أو الباب الخامس القراءة في الوتر القراءة في صلاة الوتر هل هناك صور معينة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بها في الوتر أو هناك قراءة مؤقتة لهذه الصلاة يستحب أن يقرأ في صلاة الوتر في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد وفي الثالثة قل هو الله أحد دليل ذلك ما أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث عبد الرحمن بن أبزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يرفع بالثالث صوته يعني إذا سلم من صلاة الوتر يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس يرفع صوته بالثالثة وعن ابن عباس رضي الله عنه والحديث معجم الطبراني وهو صحيح بمجموع طرقه عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وقل هو الله أحد قال الإمام الترمذي في جامعه أن هذا القول اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول أحمد يعني الإمام أحمد وسفيان والحنفية إذن يستحب لمن أراد أن يصلي الوتر وأراد أن يوتر بثلاث ركعات أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى وفي الركعة الثانية يقرأ بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفي الركعة الثالثة يقرأ بعد الفاتحة بقل هو الله أحد تنبيهات حول القراءة في صلاة الوتر التنبيه الأول صح أن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بمئة آية في الوتر بمئة آية من سورة النساء في ركعة الوتر دليل ذلك ما أخرجه النسائي في سننه من حديث أبي موسى أنه كان بين مكة والمدينة أبو موسى الأشعري الصحابي كان مسافر وكان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين ثم قام فصلى ركعة أوتر بها فقرأ فيها مئة آية من النساء قرأ في هذه الركعة مئة آية من النساء من سورة النساء ثم قال ما آلوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدميه وأن أقرأ بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أبو موسى الأشعري كان في سفر فصلى العشاء ركعتين ثم قام وأوتر بركعة قرأ في هذه الركعة مئة آية من سورة النساء ثم قال فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلو أن الإنسان فعلها في بعض الأحيان جاز له ذلك تنبيه ثاني حول القراءة في صلاة الوتر استحب بعض أهل العلم كالمالكية والشافعية أن يقرأ الإمام في الأولى أن يقرأ الإمام في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون. وفي الثالثة يقرأ بقول هو الله أحد ويزيد ويقرأ أيضا مع يزيد معها مع قل هو الله أحد يقرأ بالمعوذتين، يعني يقرأ في الركعة الثالثة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وهذا نراه من بعض أئمة المساجد أنه يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة يقرأ فيها بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وهذا وارد، هذا يعني ذهب إليه المالكية كما نقل عنهم القاضي عبد الوهاب المالكي في المعونة، وكذلك الشافعية كما نقل الشافعي في الأم، والعمران في البيان، في البيان شرح المهذب. وهذا نراه أيضا في بعض المساجد. فهل هذا الأمر له مستند؟ هل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابتداء يجوز ذلك، يجوز أن يفعل الإنسان ذلك، ولكن هل هذا يعني الصلاة صحيحة، ولكن هل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك حديث ورد لكنه لا يصح، وهو ما رواه أحمد عن عائشة، وما رواه أحمد وغيره عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين، يعني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. لكن هذا الحديث بزيادة المعوذتين لا يصح، هذا الحديث بزيادة المعوذتين لا يصح، فقد أنكره الإمام أحمد ويحيى بن معين، ولم يعرفه يحيى بن سعيد القطاني، وقال العقيلي لا يصح، وضعفه ابن الجوزي وغيرهم. فالحديث بزيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الثالثة مع قل هو الله أحد يقرأ المعوذتين، زيادة المعوذتين لا تثبت، استنكرها أحمد وابن معين وابن القطان، وضعف ابن معين وابن القطان والعقيلي وابن الجوزي وغيرهم. إذن السنة لمن أراد أن يوتر أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بعد الفاتحة قل هو الله أحد. فإن قرأ بغير ذلك جازت الصلاة بلا خلاف بين أهل العلم. لو قرأ كما ورد عن علي بن أبي طالب ليس في القرآن شيء مهجور، وقبل ذلك فاقرأوا ما تيسر منه. المسألة الثالثة القنوت في الوتر، دعاء القنوت، القنوت في الوتر. القنوت، تعريف القنوت، اسم للدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام، دعاء مخصوص يقال في القيام يسمى القنوت. العلماء عرفوا القنوت فقالوا هو اسم للدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام، هذا تعريف القنوت. أو بعبارة أيسر سهلة، الدعاء الذي يدعو به من أراد أن يوتر دعا بدعاء بعد الرفع أو قبل الرفع كما سيأتي معنا في محل هذا الدعاء. القنوت في الوتر، حكم القنوت في الوتر، أراد الإنسان أن يدعو دعاء القنوت في الوتر، ما حكم ذلك؟ القنوت في الوتر، دعاء القنوت، القنوت في الوتر مشروع في الوتر، وعلى ذلك أكثر أهل العلم. أخرج الترمذي في جامعه عن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وقني وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يزل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. الحسن بن علي يقول: علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. طبعا هذا الحديث لا خلاف بين أهل العلم في تصحيحه بدون زيادة، بدون لفظة الوتر، واختلف أهل العلم في هذه اللفظة، فصححها عدد من أهل العلم، وهي قول الحسن في الوتر: علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. إذن هذا من أدلة من قال بمشروعية الدعاء في الوتر. وممن قال بمشروعية القنوت في الوتر، ممن قال بمشروعية ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود، فأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار بسند صحيح أن عبد الله بن مسعود كان لا يقنط في شيء من الصلوات إلا في الوتر قبل الركوع، فثبت عن ابن مسعود أنه كان يقنط في الوتر. كذلك أبي بن كعب، في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه كان يقول في قنوت، نقول ثبت ذلك عن أبي بن كعب، أنه كان يقنط في الوتر، وهذا في صحيح ابن خزيمة كما سيأتي معنا. وأيضا ثبت عن ابن عباس كما في مصنف ابن أبي شيبة أن ابن عباس كان يقول في قنوت الوتر: اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، يعني كان يقنط في الوتر، كان ابن عباس يقنط في الوتر. وكذلك ابن عمر، ففي مصنف ابن أبي شيبة أن ابن عمر قنط في الوتر قبل الركوع، وكذلك عن جماعة من السلف. إذن حجية أو دليل من قال بمشروعية القنوت في الوتر استدلوا على ذلك بحديث الحسن بن علي في جامع الترمذي: علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. استدلوا أيضا بأن عدد من الصحابة قنط في الوتر، ثبت ذلك عن ابن مسعود وعن أبي بن كعب وعن ابن عباس وعن ابن عمر، هذا ثابت عن هؤلاء. وكذلك ثبت عن جماعة من السلف، فعن إبراهيم النخعي، ففي مصنف ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال في قنوت الوتر: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك. فابن إبراهيم النخعي، إبراهيم ابن يزيد النخعي، كان يقنط في الوتر، وهو من سادات التابعين، وابن سيرين والحسن، ففي مصنف عبد الرزاق بسند الحسن لغيره أن الحسن، يعني الحسن البصري، وابن سيرين كان يقنطان في الوتر، والأسود بن يزيد، في مصنف ابن أبي شيبة عن الأسود بن يزيد أنه كان يقنط في الوتر قبل أن يركع، وكذلك سعيد بن جبير، ففي مصنف ابن أبي شيبة أيضا، وكل هذه الآثار كما أسلفنا صحيحة أنه كان يقنط في الوتر. والزهري وإسحاق بن راهوية وسفيان الثوري وابن المبارك ومعمر بن راشد والأوزاعي وغير هؤلاء، يعني ثبت الآن عندنا، قلنا أنهم استدلوا بحديث الحسن بن علي، وثبت عن ابن مسعود أنه كان يقنط في الوتر، وعن أبي بن كعب أنه كان يقنط في الوتر، وعن ابن عباس وعن ابن عمر وعن جماعة من السلف، عن إبراهيم النخعي وابن سيرين والحسن والأسود بن يزيد وسعيد بن جبير والزهري وإسحاق بن راهوية وسفيان الثوري وابن المبارك ومعمر بن راشد والأوزاعي، كل هؤلاء ورد عنهم أو صح عنهم أنهم كانوا يقنطون في الوتر. وممن قال بذلك من المذاهب ذهب إلى ذلك الحنفية، كما نقل عنهم غير واحد من أئمة الحنفية كالكساني في بدائع الصنائع، فقال: فالقنوت واجب عند أبي حنيفة، ينقل عن أبي حنيفة أن القنوت عنده واجب. والمالكية، كما نقل القاضي عبد الوهاب في المعونة، وكذلك الشافعية، قال النووي: والمذهب أن السنة أن يقنط في الركعة الأخيرة من صلاة الوتر. والنووي من سادات الشافعية وكلامه في المجموع. والحنابلة ففي الإنصاف، إنصاف للمرداوي، قال: يقنط في جميع السنة، وهو المذهب، يعني مذهب الحنابلة، وهو اختيار ابن حزم، وذهب إليه ابن حزم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن القنوط في الوتر مشروع، القنوط في الوتر مشروع، يعني الإنسان إذا صلى الوتر وأراد أن يقنط ويدعو جاز له ذلك. وقلنا أن الجواز، الذين قالوا بالجواز استدلوا على ذلك بأدلة، منها حديث الحسن بن علي: علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، اللهم اهدني في من هديت. واستدلوا أيضا بفعل جماعة من الصحابة كابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي، وذهب إلى ذلك جماعة من السلف كابراهيم النخعي والأسود بن يزيد والحسن وابن سيرين والثوري وابن المبارك وغير هؤلاء، وهو مذهب الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة. واختار وابن حزم، وذهب إليه ابن حزم، الإمام ابن حزم أبو محمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. مسألة أخرى في القنوط: هل القنوط وقت معين؟ هل الإنسان يقنط في الوتر في رمضان فقط، أو في العشر الأواخر من رمضان فقط؟ لأهل العلم في هذه المسألة أقوال. القول الأول أن القنوط في الوتر يكون في السنة كلها، يعني بعض أهل العلم ذهب إلى أنك يشرع لك، يجوز لك أن تقنط طوال العام، كلما صليت الوتر وأردت أن تدعو اللهم اهدني في من هديت، أو تدعو ما تيسر لك كما سيأتي، جاز لك ذلك. وهذا القول ذهب إليه إبراهيم النخعي والحسن البصري وإسحاق بن راهوية، وبه قال الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد، ووجه للشافعية. القول الأول أن الإنسان يشرع له أن يقنط طوال العام في الوتر، وبه قال إبراهيم النخعي والحسن البصري وإسحاق بن راهوية، وهو مذهب الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد، ووجه للشافعية. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن القنوط في الوتر في النصف الثاني من رمضان، يعني يشرع لك أن تقنط في النصف الثاني من رمضان فقط. وإلى هذا ذهب أبي بن كعب وعبد الله بن عمر، ذهب إلى ذلك القول أبي بن كعب الصحابي وابن عمر بن الخطاب الصحابي، وصح هذا القول عن جماعة من التابعين كابن سيرين ويحيى بن وثاب والزهري، وهو مذهب المالكية وبعض الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، هو مذهب المالكية والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد. إذن هذا القول، هذا المذهب، أنك تقنط في النصف الثاني من رمضان فقط. وقلنا أنه مذهب أبي بن كعب وابن عمر، ومذهب المالكية والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد. القول الثالث أن القنوط في الوتر يكون في السنة كلها إلا في النصف الأول من رمضان، يعني تقنط طوال العام إلى النصف الأول من رمضان، تترك القنوط ثم تقنط باقي الشهر. وإلى هذا ذهب معمر بن راشد. الرابع أن القنوط يكون في شهر رمضان كله، وبه قال الأوزاعي، وهو رواية في المذهب الشافعي. الآن صار معنا، لو سألنا سؤال وقلنا: ما هو وقت القنوط في الوتر؟ متى أقنط في الوتر؟ كل يوم في رمضان في العشر الأواخر فقط؟ قلنا أن أهل العلم اختلفوا في ذلك على أقوال. القول الأول أنه يجوز لك أن تقنط طوال العام. القول الثاني أنه يجوز لك أن تقنط في النصف الثاني من رمضان فقط. القول الثالث أنك تقنط طوال العام إلا النصف الأول من رمضان. القول الرابع أن القنوط يكون في النصف الثاني من رمضان فقط. أي هذه الأقوال أصح؟ قال ابن تيمية: وأما القنوط في الوتر فهو جائز وليس بلازم، يعني ليس بفرض ولا واجب، إنما هو جائز لك أن تقنط. فمن أصحاب النبي من لم يقنط، في بعض الصحابة كان لا يقنط في الوتر البتة كما سبق معنا، ومنهم من قنط في النصف الأخير من رمضان، ومنهم من قنط السنة كلها، والعلماء منهم من يستحب الأول، ومنهم من يستحب الثاني، ومنهم من يستحب الثالث، والجميع جائز. فلا لوم على فمن فعل بشيء، فمن أخذ بشيء من ذلك فلا لوم عليه. يعني يا أخوانا مسألة القنوت في الوتر، لو قنطت طول العام لا شيء عليك، أخذ فعل هذا بعض الصحابة. ولو لم تقنط تماما، صليت الوتر ولم تقنط لا في رمضان ولا في لا في رمضان ولا في غير رمضان، جاز لك ذلك. كان بعض الصحابة لا يقنط في الوتر. ولو قنطت في العشر الأواخر جاز لك ذلك، ولو قنطت في النصف الثاني من رمضان جاز لك ذلك، ولو قنطت في بعض الأحيان وتركت في بعض الأحيان جاز لك ذلك. فالأمر فيه سعة، ولذلك بعض الناس في رمضان يتشددون، إذا لم يقنط الإمام يوميا في العشر الأواخر من رمضان أنكروا عليه، وإذا قنط في أول الشهر أنكروا عليه. والأمر فيه سعة، القنوط في الوتر الأمر فيه سعة، لك أن تقنط طول شهر رمضان طول الشهر، ولك أن تقنط في العشر الأواخر فقط، أو في النصف الثاني من رمضان فقط، أو تترك القنوط تماما لا شيء عليه. محل القنوط في الوتر، متى تدعو في الوتر؟ متى تبدأ الدعاء؟ اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتدعو بما ورد، أو تدعو بأدعية بما فتح الله عليك كما سيأتي معنا. اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. القول الأول أن محل القنوت بعد القيام من الركوع، وهذا قول أحمد، الإمام أحمد وابن المنذر وإسحاق وابن حزم، وذهب إليه قال بهذا القول الإمام أحمد وابن المنذر وإسحاق وابن حزم وغيرهم، قال بهذا أيضا أنك تقنط بعد أن ترفع من الركوع، بعد أن تقول سمع الله لمن حمده تدعو. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن محل القنوت بعد القراءة وقبل الركوع، بعد أن تنتهي من قراءة قل هو الله أحد أو ما تيسر معه أو ما قرأت به، تقرأ مثلا الفاتحة وقل هو الله أحد، تقول الله أكبر ولا تركع، إنما تدعو وأنت واقف قبل الركوع. وإلى هذا ذهب ابن مسعود والنخعي إبراهيم والحسن وابن سيرين والحنفية وغيرهم، غير هؤلاء ذهب إلى ذلك. السبب في الاختلاف، لماذا اختلف أهل العلم؟ يعني بعض أهل العلم يقول أن الدعاء يكون بعد الرفع من الركوع، بعد سمع الله لمن حمده، كما هو مشتهر عندنا في المساجد. وبعض أهل العلم يقول أن الدعاء يكون قبل الركوع، بعد الانتهاء من القراءة تدعو. لماذا اختلف أهل العلم في ذلك؟ السبب في هذا الخلاف عدم ورود نص صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة، لم يرد نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء، لم يرد شيء. من ثم اجتهد الصحابة أو اجتهد من أهل العلم في استنباط الحكم من أدلة أخرى، ما دام أنه لم يرد عندنا حديث، فالأدلة الشرعية كما الذي يستنبط منها العلماء الأحكام الكتاب والسنة والإجماع والقياس والخلاف في مذهب الصحابي وشرع من قبلنا وباقي الأدلة. فالعلماء استنبطوا الحكم من أدلة أخرى. فالقول الأول استحباب، قول الأول في القنوت أنه يكون بعد الرفع من الركوع، بعد سمع الله لمن حمده. استدل أصحاب هذا القول على أن القنوت بعد الرفع من الركوع بالأحاديث الواردة في القنوت في المكتوبة في النازلة عن طريق القياس، يعني الذين قالوا أن القنوت في الوتر بعد الرفع من الركوع بعد سمع الله لمن حمده استدلوا بالقياس. قياس ماذا؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في المكتوبة، وهذا ثابت في الصحيحين، ثابت في حديث أنس وغيره في الصحيحين، أن فقالوا كان يقنط بعد الرفع من الركوع، فنقيس الوتر على الفريضة. قال الإمام أحمد: القنوط بعد الركوع يعني بعد أن تقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه، وذلك على قياس فعل النبي صلى الله عليه وسلم في القنوط في الغداة يعني في صلاة الفجر. وهذا القول كما قلنا هو مذهب الشافعي كما نقل البيهقي في المعرفة. قال البيهقي في كتاب المعرفة في معرفة السنن: قال الشافعي في سنن حرملة: القنوط في الوتر كله بعد الركوع، كله بعد الركوع، وهو مذهب أحمد، وهو مذهب أحمد. الشافعي يقول كما في سنن حرملة يقول: القنوط في الوتر كل القنوط في الوتر بعد الركوع. والإمام أحمد في مسائل عبد الله قال: سألت أبي أو اختار أبي أن يقنط بعدما يرفع رأسه من الركوع. وبهذا قال أيضا ابن المنذر، قال في كتاب الإقناع، ابن المنذر يقول في صاحب الأوسط له كتاب صغير يسمى الإقناع، قال في الإقناع: وإن قنط بعد الرفع من الركوع، بعد الركوع. وهو مذهب ابن نصر وإسحاق وابن حزم. إذن المذهب الأول أنك إذا أردت أن تقنط في الوتر بعد أن تقول تدعو في الوتر تقول سمع الله لمن حمده تدعو. وقلنا أن هذا مذهب الشافعي وأحمد وابن المنذر وابن نصر وابن حزم وغيره، وكذلك ذهب إلى هذا القول غير واحد من أهل العلم. القول الثاني أن القنوط يكون قبل الركوع وبعد القراءة، بعد أن تنتهي من الفاتحة وقل هو الله أحد تقول الله أكبر ولا تركع إنما تدعو. صح هذا القول عن ابن مسعود، عن ابن مسعود وابن عمر وإبراهيم النخعي والحسن البصري وابن سيرين وسعيد بن جبير، وهو مذهب الحنفية، وهو مذهب الحنفية. القول المختار أيهما أصح، أن تقنط قبل الركوع أو تقنط بعد أن تقنط قبل أن تركع أو أن تقنط بعد أن ترفع من الركوع بعد سمع الله لمن حمده؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأمر واسع، الأمر فيه سعة، فإن قنط بعد الركوع قياسا على الفريضة كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد والبيهقي فلا بأس، وإن قنط قبل الركوع كبعض الصحابة كابن مسعود وابن عمر فلا بأس. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: واختلف عمل الصحابة في ذلك. ابن حجر يقول في فتح الباري: واختلف عمل الصحابة في ذلك، والظاهر أنه من الاختلاف المباح، من الاختلاف المباح، اختلاف تنوع، اختلاف مباح. قال ابن قدامة عن أحمد، ابن قدامة في المغني ينقل عن الإمام أحمد أنه قال: أنا أذهب إلى أنه بعد الركوع، فإن قنط قبله فلا بأس، وبنحو ذلك ذهب. قال أيوب السختيان: إذن لو أردت أن تقنط في الوتر يجوز لك أن تقنط، أن تدعو بعد أن ترفع من الركوع سمع الله لمن حمده، ثم تدعو اللهم اهدنا في من هديت وتدعو ما شئت، أو بعد أن تقرأ قل هو الله أحد تقول الله أكبر ولا تركع وإنما تدعو اللهم اهدنا في من هديت. مسألة من مسائل القنوط أيضا: إذا قنت قبل الركوع كبر ثم قنت، كبر ثم دعا ثم قنت، أخرج. وإذا قنت بعد الرفع بعد أن يقول سمع الله لمن حمده. ففي البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام. يعني كان يدعو لهؤلاء يقول سمع الله في صلاة الجماعة، يقول سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام، ويدعو لهم. وفي البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر، في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر ركعة الثانية، قال اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. الحديث. إذن إذا أردت أن تدعو بعد أن ترفع من الركوع تقول سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم وربنا لك ولك، اللهم ربنا ولك الحمد، ثم تدعو بما شئت. أما إذا كنت ستدعو ستقنط قبل الركوع بعد القراءة فتكبر بعد أن تنتهي من قل هو الله أحد، تقول ولم يكن له كفوا أحد، تقول الله أكبر ولا تركع، إنما تدعو وتقول اللهم اهدنا في من هديت، اللهم كذا، اللهم، وتدعو بما تيسر لك. استدل بعض أهل العلم على ذلك بجملة من الآثار عن الصحابة وعن غيرهم. أخرج عبد الرزاق عن طارق بن شهاب أنه صلى خلف عمر بن الخطاب الفجر، فلما فرغ من القراءة كبر ثم قنت ثم كبر ثم ركع. لكن هذا القنوط عن عمر الثابت في صلاة الفريضة في صلاة الفجر. وأخرج ابن المنذر عن ابن عمر أنه كان إذا انتهى من قراءته من صلاة الفجر قال الله أكبر ثم قنت قبل الركوع، فإذا أراد أن يركع كبر ثم ركع. وفي مصنف عبد الرزاق عن البراء بن عازب أنه قنت في الفجر حين فرغ من القراءة ثم كبر حين فرغ من القنوت. وأيضا ثابت هذا عن بعض السلف في مصنف عبد الرزاق عن إبراهيم قال تكبر إذا فرغت من القراءة في الركعة الأخيرة من الوتر، ثم تقنط وترفع صوتك، ثم إذا أردت أن تركع كبر. وكذلك هذا ثابت عن الحكم وحماد بن أبي سليمان وعن أبي إسحاق السبيعي في قنوط الوتر أنه كان قبل الركوع. قال أبو داود في مسائله صاحب السنن، قال أبو داود في المسائل سمعت أحمد يقول إذا كان يقنط قبل الركوع افتتح القنوط بتكبيرة. حسب ما تقدم، نلخص ما تقدم، أن الإمام أو المصلي المنفرد إذا أراد أن يقنط في الوتر يجوز له أن يقنط بعد الرفع من الركوع، بعد أن يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يدعو، أو ربنا ولك الحمد، ثم يدعو بما تيسر له، أو يقنط بعد أن ينتهي من القراءة قبل أن يركع، ولكن يكبر قبل أن يدعو. فإذا انتهى من الدعاء كبر وركع واستمر في صلاته. صفة دعاء القنوت. بعض أهل العلم ذهب إلى الالتزام بالوارد بدعاء الحسن، لكن جماهير أهل العلم قالوا بجواز الزيادة، يعني تدعو بما تيسر لك ما لم يكن في الدعاء محظور شرعي، ولكن هناك ضوابط ستأتي معنا. فيستحب للإنسان أو يشرع الإنسان أن يدعو بما تيسر له، يدعو بما تيسر له. فهذا ثابت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يدعون في دعاء القنوت بغير دعاء الحسن اللهم اهدنا في من هديت. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في مصنف عبد الرزاق أنه كان يدعو في دعاء القنوت فيقول: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم لعن كفرة أهل الكتاب. لماذا اقتصر العلماء، وقفوا عند دعاء عمر هنا، وهو دعاء عمر: اللهم لعن كفرة أهل الكتاب؟ قال النووي: قول عمر اللهم لعن، اللهم عذب كفرة أهل الكتاب، إنما اقتصر على أهل الكتاب لأنهم هم الذين كانوا يقاتلون المسلمين في ذلك العصر، لأنهم هم الذين كانوا يقاتلون المسلمين في ذلك العصر. ولذلك في هذه الأيام لو أراد الإنسان أن يدعو ويدعو على كفار فرنسا الذين يقتلون المسلمين في مالي، أو أمريكا التي تقتل أهل الإسلام في أفغانستان أو في الصومال أو الدول الكفر عموما، يجوز له أن يدعو عليهم وأن يسمي كما فعل عمر، فقال: اللهم لعن كفرة أهل الكتاب. لماذا خص عمر كفرة أهل الكتاب؟ لأنهم هم الذين كانوا يحاربون أهل الإسلام في هذه الأيام. فالإنسان يدعو بما يتناسب، يعني روسيا والصين إذا أراد الإنسان أن يقنط يمدون بشار حاكم سوريا، نسأل الله عز وجل أن يعجل بهلاكه، يمدون هذا الطاغية. فالإنسان إذا أراد أن يقنط في بيته بالليل في هذه الأيام ويدعو، يقول يدعو على هؤلاء كما كان عمر يقول: اللهم لعن كفرة أهل الكتاب، يقول: اللهم لعن كفرة الصين وكفرة الروس الذين يعينون هذا الطاغية النصيري. ثم يدعو بباقي الدعاء: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك، باقي الدعاء الوارد عن عمر. وكذلك أبي بن كعب كان يقنط فيدعو بغير دعاء الحسن بن علي، وكذلك هذا يحيى بن وساب من سادات التابعين كان يقول في قنوته: اللهم عذب كفرة أهل الكتاب، اللهم اجعل قلوبهم على قلوب نساء كوافر. وكذلك إبراهيم النخعي كان يدعو له دعاء يدعو به في الوتر، وكذلك غير هؤلاء. ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الإنسان يجوز له أن يدعو بما تيسر له في دعاء القنوت، فليس هناك شيء مؤقت. نعم، يستحب أن تدعو بدعاء الحسن بن علي: اللهم هديني في من هديت، ويستحب لك أن تدعو بما تيسر لك، لا سيما إن كانت هذه الأدعية من كتاب الله أو من سنة رسول الله، من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ملاحظات ألا تطيل. يعني بعض المساجد في رمضان التراويح تأخذ 11 ركعة، تأخذ نصف ساعة، ودعاء القنوت نصف ساعة. لا يطيل في دعاء القنوت إطالة تشق على المصلين. إن أراد أن يطيل في بيته أطال إن كان يصلي في بيته. كذلك لا يعتدي في الدعاء، لا يدعو بأدعية فيها مخالفات شرعية. يستحب له أن يدعو بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قلنا يستحب له أن يدعو بأدعية النبي بالورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لأمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بما يرضي ربه. الأمر الثاني، كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالتوحيد وأمور التوحيد. فما أجمل أن تدعو عندما تقول: اللهم اهدني في من هديت، اللهم إني أسألك من الخير كله، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك حسن عبادتك، كل هذه أدعية واردة، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، اللهم أني أسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، أدعية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اللهم اهدني وعافني وارزقني، أدعية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يستحب الإنسان أن يأتي بها. أما أن يأتي بأدعية مخترعة وفيها بعض المخالفات وفيها بعض السجع، كأن يقول مثلا: بعض الأدعية نسمعها، اللهم اللهم اصطرنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض، نغمة معينة يستمر عليها طوال الدعاء. وهذه لم تدع النبي صلى الله عليه وسلم، بل نهانا النبي عن السجع في الدعاء كما هو ثابت في صحيح البخاري. فالإنسان يدعو بما تيسر له، ولكن يلتزم بأمور. يستحب له أن يدعو بأدعية الكتاب، الأدعية الواردة في الكتاب، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، اللهم اكتبنا مع الشاهدين، اللهم اهدنا في من هديت، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما أجمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ونكر الحسنة هنا، ومن ذلك قال أهل العلم الحسنة في الدنيا الزوجة الصالحة، الحسنة في الدنيا الولد الصالح، الحسنة في الدنيا الاستقامة على شرع الله، الحسنة في الدنيا المسكن الواسع، الحسنة في الدنيا تعم كل ذلك لأنها نكرة تفيد العموم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة أو في الآخرة حسنة، الجنة. فالإنسان يدعو بهذه الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتجنب السجع من الدعاء، يتجنب الإطالة، يتجنب الدعاء بأدعية في وردت في أحاديث ضعيفة أو بأسانيد تالفة. يستحب للرجل مسألة أخرى في القنوت، يستحب للرجل الإمام إذا قنت في الوتر أن يرفع صوته، أن يرفع صوته بالقنوت. ففي البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال بعد أن يقول سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم أنجي الوليد بن هشام وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف يجهر بذلك. وفي مصنف ابن أبي شيبة كان عمر يقنط بعد الركوع ويرفع بذلك صوته. فيستحب الإنسان أن يرفع صوته بالقنوت إذا كان يصلي بالناس. كذلك على الإمام إذا كان يدعو، رجل يصلي بالناس إمام ويدعو، يستحب له، استحب كثير من أهل العلم أن يدعو بصيغة الجمع، فلا يقول في دعاء القنوت إذا كان يصلي إمام اللهم اهدني في من هديت، إنما يقول اللهم اهدنا، اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، اللهم ارحمنا يا رحيم. ولذلك بالمناسبة استخدام الأسماء الحسنى في الدعاء، بعض الناس يعني بعض أهل العلم كره هذا الأمر، كره أن يدعو ويأتي باسم من أسماء الله لا يتناسب مع الدعاء. يعني مثل بعض الأئمة يقول اللهم اهلك الكفار برحمتك يا أرحم الراحمين، يعني كيف يهلك الكفرة بالرحمة؟ إنما الإنسان يدعو، استحب بعض من آداب الدعاء أن يأتي باسم يتناسب مع الطلب، اللهم ارزقني يا رزاق، اللهم ارحمنا يا رحمن، اللهم جد علينا يا جواد، بصفة أو باسم من أسماء الله، اللهم اهلك الكفار بقوتك يا عزيز، صفة أو اسم يتناسب مع الدعاء. إنما تقول اللهم لعن إسرائيل برحمتك يا أرحم الراحمين، كيف تنزل اللعنة برحمة الله، أو كيف تحل الرحمة على أهل الكفر برحمة الله؟ كثير من أهل العلم يقول على الإمام القانت أن يأتي بالدعاء بصيغة الجمع، مراعاة لحال المأمومين وتأمين المأمومين، فيقول اللهم اهدنا في من هديت. قال النووي واعلم أنه يستحب إذا كان المصلي إماما أن يقول اللهم اهدنا بلفظ الجمع، وإلى هذا جنح شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت، يستحب أن في دعاء القنوت أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ندعو نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ندعو. وهذه المسألة فيها تفصيل. أولا الحديث الوارد في ذلك لا يصح، يعني ورد حديث عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق حديث الحسن بن علي أنه كان يدعو ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمره أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث ضعيف، لكن صحت بعض الآثار عن الصحابة، وفيها أنهم كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر. فأخرج إسماعيل القاضي في كتاب الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن عن أبي حليمة معاذ بن الحارث الأنصاري، وهو من صغار الصحابة، وكان يصلي بالصحابة مع أبي بن كعب، أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت. معاذ بن الحارث الأنصاري، غير معاذ بن جبل المشهور، إنما هذا معاذ من صغار الصحابة، كان عينه عمر أن يصلي بالناس مع أبي بن كعب، فكان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر. وأخرج ابن خزيمة في قنوت أبي بن كعب وفيه: فكان الناس يقومون في القنوت يلعنون الكفر في النصف، يعني في دعاء القنوت: اللهم قاتل الكفر، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أبي كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر. وفي كتاب ابن نصر، كتاب الوتر محمد بن نصر، عن الزهري أنهم كانوا يلعنون الكفر في النصف من رمضان، يعني في دعاء القنوت، ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. واستحب ذلك الشافعي، استحب ذلك الشافعية، وهو مذهب الحنابلة، وبه قال جماعة من المعاصرين كالشيخ الألباني وجماعة من أهل العلم المعاصرين. كذلك من مسائل القنوت في الوتر أنه يستحب له أن يرفع رفع اليدين في قنوت الوتر، يعني إذا أردت أن تدعو ترفع يديك في قنوت الوتر، سواء كنت إمام أو مأموم. استدلوا على ذلك بأمور: الأمر الأول، قالوا إن القنوت في الوتر من مواطن الدعاء، القنوت في الوتر دعاء، وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا في وقائع مختلفة، وقائع متعددة، أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه الشريفتين للدعاء. كمن هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يدعو رفع يديه صلى الله عليه وسلم، والقنوت دعاء، فقالوا أنه يستحب أن يرفع الداعي يديه في القنوت. صح هذا أيضا عن ابن مسعود، وصح عن ابن عمر وابن عباس، فيستحب. وبه قال النخعي ومكحول وسفيان وأحمد وابن المنذر وابن معين، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، إذا أردت أن تدعو ترفع اليدين. التأمين خلف الإمام. أخرج أبو داود عن ابن عباس قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة، يعني في الركعة الأخيرة، فإذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه، يعني الإمام يدعو: اللهم اهدنا في من هديت، نقول آمين، اللهم اغفر لنا وارحمنا آمين، اللهم ارزقنا آمين، اللهم لعن كفرة أمريكا وفرنسا آمين، الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أوليائك آمين، نؤمن على دعاء الإمام. وإلى هذا ذهب مالك والشافعية وأحمد وإسحاق وابن المنذر. هنا مسألة ترد عند الثناء على الله في دعاء القنوت: ماذا يقول المأموم؟ الإمام يثني على الله، يقول: اللهم يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز، يثني. فماذا يقول المأموم؟ يعني عندما يقول الإمام: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، وما أشبه ذلك من الثناء، هل يقول الإمام أشهد وحقا أم يسكت؟ أولا، لم أقف على شيء في المسألة مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من الصحابة، ولكن قال الإمام النووي ويؤمن في الكلمات الخمس: اللهم اهدني فيمن هديت، آمين، وعافني فيمن عافيت. فإذا أثنى على الإمام فيشاركه في قوله أو يسكت، والمشاركة أولى، كلام النووي، لأنه ثناء على الله عز وجل، ويعني المسألة واسعة. يعني إذا أثنى الإمام على الله عز وجل في الدعاء، فإذا قلت معه بصوت منخفض جاز لك ذلك، وإن سكت جاز لك ذلك. مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. بعض الناس بعد أن ينتهي الإمام من الدعاء ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويهم بالركوع، بعض الناس يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء. هذه المسألة تلخص الكلام فيها في أمور: هل هناك أحاديث واردة؟ هل هناك آثار واردة عن الصحابة والسلف؟ ثم بعد ذلك نذكر أقوال أهل العلم. أولا، ورد عن جماعة من الصحابة جملة من الأحاديث المرفوعة، لكن كلها ضعيف. فورد عن عمر، حديث عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء، لكن هذا حديث منكر. وحديث ابن عباس أيضا في إسناده متروك، وحديث عبد الله بن عمر إسناده تالف، وحديث عن يزيد بن سعيد في إسناده ابن لهيعة، وفي إسناد حفص بن هشام مجهول، وحديث معضل ومراسيل أيضا. فلم يثبت في الباب حديث، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء. نعم، ورد جملة من الأحاديث لكن كلها ضعيف، بل استنكرها حفاظ النقاد الحديث وعلماء العلل. ثانيا، لم يصح عن الصحابة شيء في ذلك. ورد عن بعض السلف أنه كان يفعل ذلك، فورد عن معمر بن راشد، ولكن حمله أهل العلم على خارج الصلاة. فخلاصة هذه المسألة أنه لا يوجد شيء قوي، مسألة المسح، مسح الوجه بعد الدعاء باليدين، لا يوجد شيء قوي يعتمد عليه في مشروعية القول بالمسح، مسح الوجه بعد الدعاء، لا سيما داخل الصلاة. ولذلك منع جماعة من المحققين من أهل العلم هذا الفعل، كابن المبارك والإمام أحمد والبيهقي والنووي والرافعي الشافعي والعز بن عبد السلام وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عرفة وسفيان، وأنكره الإمام مالك. فهذا حاصل القنوت في الوتر، فالإنسان إذا أراد أن يقنط في الوتر جاز له ذلك. نلخص أحكام القنوت في الوتر، فالإنسان، أو نلخص ما ذكرناه في درس اليوم، تكلمنا في درس اليوم عن الوتر، فتكلمنا عن جملة من هذه المسائل: القراءة في الوتر، قلنا أنه يستحب له أن يقرأ في الأولى بقل هو الله أحد، أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة قل هو الله أحد. وإن قرأ في بعض الأحيان بمائة آية من سورة النساء جاز له ذلك، لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الركعة الأخيرة من الوتر بمائة آية من سورة النساء. لكن أكثر الأحاديث المشهورة أنه كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. بعض أهل العلم كالشافعية والمالكية قالوا أنه يقرأ في الركعة الثالثة مع قل هو الله أحد بالمعوذتين، يعني يقرأ بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقلنا أن الحديث الوارد في ذلك عن عائشة حديث منكر، ضعيف جدا، ضعفه الإمام أحمد وضعفه يحيى القطان ويحيى بن معين والعقيلي وابن الجوزي. وقلنا أنه إذا قرأ بما تيسر له جاز له ذلك، لكن الأولى السنة. وقلنا، تكلمنا أيضا عن القنوت في الوتر، وقلنا أن القنوت ذكر لله تعالى فعله حسن وتركه جائز، وقلنا أنه لو قنط طوال العام جاز له ذلك، لو دعا طوال العام جاز له ذلك، ولو قنط بعض الأيام وترك البعض الآخر جاز له ذلك، ولو قنط في رمضان فقط جاز له ذلك، ولو قنط في العشر الأواخر فقط جاز له ذلك، ولو لم يقنط تماما جاز له ذلك. فالأمر في ذلك واسع. وبكل قول من هذه الأقوال أخذ بعض الصحابة أو عمل بعض الصحابة بعض أهل العلم. وقلنا أن محل القنوت يجوز بعد الرفع من سمع من الركوع بعد سمع الله لمن حمده، يجوز أن تقنط، ويجوز أيضا أن تقنط بعد القراءة قبل الركوع. وقلنا أنه يجوز لك أن تدعو بما يتيسر لك في القنوت، ولكن مع مراعاة عدم الإطالة، مع مراعاة المخالفات في الدعاء كالسجع والأدعية الذي فيها محظورات شرعية. وقلنا أنه يستحب الإمام أن يرفع صوته بالقنوت، وأن يرفع ويشرع رفع اليدين في القنوت، ويؤمن المأموم، ولا يشرع مسح الوجه في القنوت. وبهذا القدر كفاية. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.